بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين وفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، يصلون كلال الليل بكلال النهار حتى أتاهم اليقين، ورضي الله تعالى عنه وأرضاهم وأن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت بقية فيما يتعلق بأحكام النجاسات تتمها إن شاء الله في هذا الدرس، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب هام هو كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسات، باب أحكام النجاسات. قال: وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضا، أحدهما يطهر. قال أحمد: في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. يعني المراد هنا بالاستنجاء هو الاستنجاء بالحجارة الذي يعرف بالاستجمار، أما الماء فإنه يطهر الموضع. يعني لو اقتصر الإنسان على الحجارة فهو يجوز له أن يستخدم الماء والحجارة، وهذا هو أولاها وأفضلها، أو يقتصر على الماء أو على الحجارة. فلو اقتصر على الحجارة، هل الحجارة تنقي وهل يبقى المحل طاهرا أو لا؟ نعم. قال أحمد: في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء قلنا بأن الحجارة تطهر ولا يبقى شيء وتنقي أو لا، فإن القصد من ذلك إن كان قد بقي شيء فهو أيضا مما عفي عنه ومما جاء التيسير به في هذه الشريعة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الروث والرمة لا يطهران. الروث تعرفون والذي هو رجيع الدواب، والرمة التي هي العظم، وهذه لا تطهر. فمفهوم معنى الحديث أنها إذا كانت لا تطهر فإن غيرها يطهر. إذن هذا فيه دليل، يعني يريد المؤلف أن يستدل بمفهوم هذا الحديث على أن ما عدا هذه تطهر، وإذا كانت تطهر فيبقى موضع الاستنجاء أو الاستجمار يبقى طاهرا. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الروث والرمة لا يطهران، دليل على أن غيرهما يطهر. والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس، وهذا سيأتي بأنها طعام الجن، طعام إخوانكم من الجنة. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح. يعني المراد به الطفل هنا، ليس المراد الغلام الكبير، لا، وإنما المراد به الصغير الذي يعرف بالطفل ويعبر أيضا عنه بالصبي أو بالصغير. هذا إذا لم يطعم الطعام، أي اقتصر على ثدي أمه أو على ما يعرف بالحليب، فإنه في هذه لا يسمى قد طعم الطعام. فهل بوله كبول الكبير أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والمؤلف هنا إنما اقتصر على مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور هو الذي تؤيده الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية، كما سيذكر المؤلف بعض الأدلة ونضيف إليها أيضا ما يستدعي المقام إضافته. ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى والإمام الثوري ومعهم جماعة يرون أو يريان أن بول الغلام إنما هو نجس، لأنه بول من الأبوال فلا يختلف عن الجارية، ولذلك لا يفرق بينهما. لكننا نقول كما ستأتي الأدلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما وجعلهما قسمين: أحدهما يكتفى فيه بالنضح وهو الغلام الصغير، والآخر لا يكفي فيه إلا الغسل وهي الجارية أي البنت. فينبغي أن نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على قول كل أحد. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو النضح اللي هو رش، يرش عليه الماء ولا يحتاج لأن يعصر وأن يدلك، لا يحتاج، هو يتبعه بالماء يعني بمعنى ينضحه ثم يتبعه بالماء يعني يصبه عليه. ولكن بالنسبة للبول كما هو معلوم يحتاج إلى فرك، إلى غسل، يحتاج أيضا إلى عفق حتى يخرج منه البول. قال إذا كان في الثوب، أما على الأرض قد عرفت بأنه يصب عليه ما يغمر بالماء بحيث أنه يغطيه فيذهب البول يصبح خليلا بين ذلك الماء الكثير. قال النضح وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه. ما معنى يغمره بالماء؟ يعني يرسل عليه ماء وهذا الماء يكفي في ذلك ويسمى بالنضح. قال لما روت أم قيس بنت مشفر قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. وهذا هو شأن النساء، كثير منهن كن يأتين بأطفالهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا، فإنه عليه الصلاة والسلام ربما حنك الغلام وربما أذن في أذنه إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. فهذه جاءت لابنها والرسول صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله تعالى الرحمة والشفقة، فهو أحن على أمته من حنو المرضعة على فطيمها، ولذلك كان يعنى بالأطفال ويعطف عليهم ويشفق بهم، والله تعالى قد أثنى عليه بذلك: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي حديث عائشة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فأجلسه في حجره فبال فأتبعه بالماء، يعني أتبع بوله بالماء ولم يغسله. إذن أتبعه بالماء بمعنى نضحه ولم يغسله، فدل ذلك على أن بول الغلام الذي لم يطعم لا يغسل. وأيضا في قصة الحسين بن علي عندما كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فأرادت الجارية أن تغير له إزاره فقال لا، ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم. إذن هذه الأحاديث، وسيذكر المؤلف أيضا حديثا آخر، هذه كلها دلة وهو حديث علي تدل على التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وهذا قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فينبغي أن نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم وهو صريح الدلالة على المسألة. قال فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. قال ولا يجزئ في بوله. ومثله الذي ذكرت لكم حديث عائشة وأيضا قصة أيضا الحسين عندما أجلسه. إذن المؤلفون لا يستقصي الأدلة ولكنه يأتي بما يرى أنه كاف لأنه شاهد ودليل على المسألة. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل لما روى علي رضي الله عنه. وأما الذين قالوا بأن بول الغلام كبول الجارية هو فقط يستدلون بالقياس، يقول لنا فرقا بين بول الجارية وبول الغلام لأنه بول ولا يخرج عن كونه بول، وإذا كان بولا فهو نجس، فلماذا يفرق بينهما؟ نقول فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بتفريقه عليه الصلاة والسلام. قال لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. أيضا وهناك بول الغلام ينضح وبول الأنثى يغسل في قصة الحسين عندما وضعوا على حجره، فأرادت بنت الحارث يعني سألته أن تأتي له بإزار فأخبرها بذلك. قال رواه أحمد رحمه الله في المسند قال فإن أكل الطعام وغذيا به غسل بولهما. إذن حينئذ إذا كبر شب عن الطوق وبدأ يأكل تغيرت حاله، حينئذ أصبح يأكل الطعام والطعام إنما هو يبقى في معدته فيترك بعض الآثار المعروفة التي يترتب عليها خروج الغائط، إذن حينئذ تتغير حاله وبذلك أيضا يغسل كما يغسل بول غيره. قال لأن الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المذي روايتان. المذي تعرفونه مر بنا عدة مرات، وهو الذي يخرج حقيقة عند الشهوة عند تذكر الجماع أو كذلك أيضا عند إرادته وهو يكفر بين الشباب، لأن الشاب كما هو معلوم لا يزال في قوته ولذلك يتكاثر، وهو يختلف أيضا باختلاف الناس بشدة شهوتهم. ولذلك ترون أن علي رضي الله عنه شكى لأنه رجل ماذا رمزا أي كثير المذي، وكذلك إذا في قصة ابن حنيف فإنه أيضا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجد شدة وعناء من المذي، وأنه كان يغتسل منه، وأنه ربما وقع على ثيابه، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يعمله في ذلك. إذا المذي مر بنا بأنه نجس، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ في قصة حديث علي الطويل الذي سأل له المقداد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه. والمسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يكتفى بغسل الذكر لأنه عادة يأتي على أعلى الذكر عند المخرج، أو كذلك يغسل مع الذكر الأنثيان. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأشهر أنه يقتصر بغسل الذكر، ولكن الأحوط هو غسلهما معا. إذن هذا بالنسبة لماذا للمذي، ولكن هل يعفى عن يسير إذا وقع في الثوب؟ هو هذا مراد المؤلف، يعني هل إذا أمذى الإنسان لا بد أن يتناول سراويله سرواله وربما ثوبه شيء منه، فهل هذا معفو عنه أو ليس بمعفو عنه؟ بعض العلماء يرى أنه معفو عنه، بل بعض السلف يرى أنه لا أثر له وأنه ليس بنجاسة، ولكن جمهور العلماء يرون نجاسته ولكن يختلفون في اليسير منه، وأكثرهم على أنه يعفى عن يسير المذي. قال رحمه الله تعالى: وفي المذي روايتان، إحداهما يجزئ نضحه، لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. إذن هذا لا يدل على الغسل، وإنما يدل على النضح، وكونه يكتفى فيه بالنضح دليل على أن نجاسته ليست نجاسة مغلظة. وأيضا أيها الإخوة نسينا أن ننبه، ليس معنى هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ينضح بول الغلام أن بول الغلام الذي لم يطعم ليس بنجس، لا، ولكنه معفو عنه، بدليل أن العلماء يأتون به استثناء منقطعا عندما يذكرونه بعد ذكر البول. إذن المراد أنه مخفف في أمره، وأنه أيضا أخف غلظة من بول الذي طعم الطعام، وليس معنى هذا أنه ليس بنجس، لأنه لو كان طاهرا لما نضح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: والثانية. إذن أيها الإخوة، الآن بالنسبة للمذي، بالنسبة للذكر يغسل منه كما جاء النص، ولكن إذا شك الإنسان أو جاء وصل إلى ثوبه أو سرواله شيء منه، فهل يكفي فيه النضح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يحتاج إلى غسل ولا نضح، وأكثر الفقهاء يرون أنه مخفف، نجاسته مخففة كالذي مر معنا هنا، وهما روايتان في مذهب أحمد كما سمعته. ولكن الأحوط للمسلم وهو يتهيأ لأمر عظيم هي الصلاة التي سنبدأ بها، أن يكون في أحسن أحواله وأكملها من الطهارة. قال: والثاني يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول. قال الإمام: مخرجه هو مخرج البول، نعم، ولذلك قالوا بالودي بأنه نجس. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان. ما عدا ما ذكر يعني من الأشياء التي ذكرها المؤلف من أنواع النجاسات فيه روايتان في المذهب. قال: إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء، يعني صب الماء الكثير عليها يكفي. قال: يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المؤلف، هل العدد معتبر أو لا؟ هل هو تعبدي أو لا؟ العدد مر بنا سبع في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وورد أيضا بأنه إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وورد أيضا في بعض الأمور العدد، فهل العدد معتبر في كافة النجاسات أو أنه يخص أن السبعة خاصة بالكلب وأن الثلاثة في من يقوم من نوم الليل؟ لأن العلة واضحة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والإمام الشافعي قد تكلم عن هذه وبحث عن العلة وقال إن بلاد الحجاز حارة وربما وقعت يد الإنسان على موضع ليس بطاهر فتأثرت به، ولذلك كانت مظنة لأن تتنجس فأمر بغسلها قبل غمسها في الإناء. وهناك خلاف، هل المراد إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، هل المراد به نوم الليل أو هو مطلقا؟ أكثر العلماء قصره على نوم الليل لأنه ذكر فيه لفظ البيات في بعض الروايات، وهذا كله مر بنا وتكلمنا عنه تفصيلا. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا. أسماء بنت أبي بكر المراد بها أخت عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته إذا عائشة إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وأيضا في قصة عائشة أنها كانت إذا وقعت قطرة من الدم على ثوبها فإنها تأخذ شيئا من ريقها بظفرها هكذا ثم تضعه على ماذا؟ تضعه على الدم وتقطعه، يعني تحكه، يعني تحكه حتى أنها تخفف. ومعلوم بأن الريق لا يطهر وإنما الذي يطهر الماء، فهذا دليل على أنها على أن ذلك أمر مخفف ومعفو عنه. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة. رواه أبو داود رحمه الله. وأنتم تعلمون بأن التخفيف هو أيضا يعني أصل من أصول هذه الشريعة، يعني التيسير ومراعاة مصالح الناس، هذه من أصول من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة. ولذلك سترون بالنسبة للصلاة أنها أول ما فرضت 50، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، لأن موسى كان يقول له إن أمتك لا تطيق ذلك، حتى جعل الله 5 وقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لديه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والثانية يجب فيها العدد، وفي قدره روايتان، إحداهما سبع لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب وجهان. قال: والثانية ثلاث. لكن الحقيقة لم يرد نص إلا في الكلب الذي يغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا وفيه التراب، أما عدا ذلك فلم يرد فيه شيء من الأدلة. قال: والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة، ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها. لماذا قال وهم؟ لأن النجاسة غير متحققة وإنما هي مظنونة، لأن النجاسة المتحققة يجب إزالتها، ولكن هذه نجاسة موهومة يعني متوهمة متوقعة، قد يكون هناك نجاسة وربما لا تكون، ولكن الأحوط هو أن يتم الغسل. ولذلك اختلف العلماء في غسل اليد بالنسبة للمستيقظ من نوم الليل، هل هو أمر تعبدي أو أنه لأجل أن هناك مظنة للنجاسة كما علل الإمام الشافعي رحمه الله. قال: فإن قلنا بالعدد لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره. قال رحمه الله: وعصر كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه، الشيء الخفيف تعصره المنديل، الغطرة، الثوب، تعصره بحسب حاله، وربما يكون الشيء كبيرا كهذا السجاد الذي يسمى بالزل، هذا الذي نحن نجلس عليه هذا كبير يعني، فهذا هل يعصر أو أن المراد أن يوضع على بعض ويضغط عليه وأيضا يحك؟ هذا هو كل شيء بحسبه. نعم. قال: وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقلبه ودقه. لو كسرت الزاي. قال فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقلبه. العوام يقولون الزل يعني بفتح ال... قال فعصره بتقلبه ودقه. يعني تقلبه وتدقه يعني هكذا حتى تطمئن إلى أن ما فيه قد خرج. يعني ليس القضية قضية يقين ولكن هو أن تحتاط في الأمر. قال حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. قال الإمام المصنف لماذا يذهب أكثر ما فيه من الماء حتى تخرج النجاسة معه؟ هذا هو المراد. ليس المراد إخراج الماء فقط، لأنه لو كان المراد إخراج الماء ينشر على مكان عال ويكتفي الأمر، تجففه الشمس والرياح، لكن المراد هو أنك إذا عصرت وأخرجت أيضا بالنسبة مع العصر النجاسة، هذا هو المراد. قال الإمام المصنف رحمه الله فصل: وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه. هذا أيضا من التيسير. وما أكثر ترون نحن ينذر أن نمر بباب ربما بفصل بل بمجموعة من المسائل إلا ونرى روح هذه الشريعة التي حقيقة يعني تجلت في التخفيف والتيسير على الناس. فإن الإنسان إذا بذل جهده في غسل النجاسة ربما يبقى لونها، ربما يبقى أثرها، فماذا يفعل؟ هل تبقى؟ الجواب لا. هذا أيضا من التخفيف في هذه الشريعة الإسلامية. قال: لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره تعني الدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه، وهو أيضا حديث صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات. يسير الدم يعفى عنه أيضا، لأنه حقيقة أيضا مما تعم به البلوى. وقد رأيتم بالنسبة للحم ربما تعلوه الحمرة، فهذا أمر مخفف ومعفو عنه ويصعب الاحتراز منه. إذن الدم اليسير أيضا يعفى عنه، ولكن العلماء يختلفون في تحديد اليسير. ولكن الحقيقة في قضية اليسير مر بنا أشياء كثيرة. كيف تستطيع أنت تحدد هذا أمر فاحش وهذا أمر غير فاحش؟ كثير غير كثير؟ استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. ما ترى أنه كثير قد فحش فعليك أن تتجنبه وأن تحتاط. ما تراه يسيرا فأنت حينئذ تعتبره يسيرا. ولكن من الذي يعتبر تقديرهم؟ لا يعتبر في ذلك المتساهلون ولا المتشددون، وإنما ينظر إلى واسط الناس الذين عجموا عود هذه الشريعة وأدركوا ما فيها وعرفوا لبها، هو هذا المراد. أما أن يأتي إنسان متشدد جدا فلا يؤخذ رأيه في هذا المغى، ولا يتبع إنسان متساهل، وإنما يؤخذ بالناس الذين يسرون مع النصوص، فهذا ينظر إليه. فالإنسان إذا رأى أن هذا أمر فاحش يجتنبه من الدم وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي مرت بنا. ما تراه أنه يسير فإنك حينئذ تعتبره يسيرا، وهذا يدخل أيضا في اعتبار العادة والعرف التي مرت بنا. قال: ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لأنه لا يمكن التحرز منه. في غير المائعات لأنه في المائعات يؤثر عليها أما لونا أو طعما. ولذلك هذا أثر أيضا عن جماعة من الصحابة أنهم لا يرون تأثير كعبد الله بن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى، لكن المؤلف لا يعرض لأقوال الصحابة ولا الأئمة، وهذا شيء طيب حقيقة حتى نسير في الكتاب، لأن الكتاب إنما هو وضع على المذهب فهو لا يعرض للخلافات ولا الأقوال. وأيضا نجد أن من الصحابة من طبق ذلك، كان عبد الله بن عمر إذا وجدت به بثرة فإنه يضغطها وهو في الصلاة فيخرج منها الدم والقيح، وكان يصلي ولا يتأثر، وربما يرى الدم في يديه يخرجهما من ثوبه وهو يصلي. وكذلك غيره من الصحابة حصل معهم الرعاف. ولذلك اختلف العلماء في تحديد القليل والكثير، هل هو شبر بشبر؟ هل هو قدر الكف؟ هل يختلف المتفرق عن غيره؟ هذه أمور ترجع إلى نفس الإنسان وإلى قلبه، فما يرى أنه قد اطمأن إليه بأنه يسير يتجاوز عنه، وما يرى أنه كثير فلا. هذا ما لم يغلب الإنسان ولم يستطع، كما في قصة عمر فإنه رضي الله تعالى عنه كان يصلي وجرحه يثعب دما أي يجري دما. قال فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة، فألحق نادره بغالبه. يعني يكون في الإنسان حبوب، يكون فيه بثرات، يكون فيه شيء من القروع، وخصوصا فيما مضى فإن هذه تتكاثر، ولذلك كان يرى أثرها في إزار المصلي من السلف وفي ثوبه تجد أثاره، ومع ذلك كانوا يصلون ولا أيضا يجدون حقيقة مشقة وحرجا في ذلك. قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصلاة، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم. ولم يعرف عن عبد الله بن عمر أنه عثر بثرة فخرج منها دم وقيح وصلى، وعبد الله بن عمر من أشد الصحابة لأنه روي عنه هذا وروي غيره، وروي أيضا ذلك عن غيره من الصحابة كما روي عن ابن عباس، عن جابر، عبد الله بن أبي أوفى، أبي هريرة، روي عنهم أنهم لا يرون شيئا في الدم اليسير من الرعاة وغيره. قال ولم يعرف لهم مخالف، وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء. لكن بالنسبة للأئمة هناك من يخالف وهو أبو حنيفة، أظهر الأئمة خلافا في هذه المسألة. قال وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء، وقد ذكر في موضعه. تذكرون مر بنا شوف ردنا إلى الوضوء، ما هو الذي ينقض الوضوء؟ ما فحش في نفسك، ما ترى أنه ينقض، لكن كيف تقدره؟ لا تقدره إنسان متساهل لا يعنى بأمور الدين، لا، هذا قد يخرج منه الدم ويجري ويقول هذا سهل قليل، لكن الذي يعتبر قوله الذي يخشى الله تعالى، أصحاب الخشية أصحاب الخوف من الله تعالى، هم الذين يعتد بأقوالهم ومقاييسهم ومعاييرهم في هذا الأمر. قال والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه. نعم، لأنه يخرج من الجروح، يخرج من القروح، فالجرح عندما تمر بفترة يكون قيح، وربما أيضا يتضاعف فيكون صديدا، فهذا كله موجود ومعروف. قال رحمه الله وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان. وفي المني، المني كما مر بنا اختلف العلماء فيه، فكثير منهم يرى أنه طاهر وأنه أصل بدء خلقة الإنسان، وأيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا، فلو كان نجسا لما فركت، فهذا دليل على الطهارة. والآخرون يقولون بأنه نجس، والمسألة فيها خلاف، فالمؤلف جاء بالرواية الأخرى في المذهب المرجوحة وهي أيضا عند بعض العلماء، فقال على تقدير أن على القول بأنه نجس فإنه يعفى عن يسيره. قال وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان، إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه، والثانية لا يعفى عنه لأنه يمكن التحرز منه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان. إذن هذه الأشياء كما ترون المؤلف عد، يعني ذكر عدة أمور، فمنها مثلا ريق البغل، ريق الحمار، عرقهما، فالإنسان يركب هذه الدواب وإن كانت قلت الآن، ولكن هذه حقائق ويترتب عليها أحكام، فهي ربما تعرق تمس بدن الإنسان، فهل هذه لها أثر؟ قالوا هذه معفو عنها. قالوا كذلك الخفافيش، الخفاش يبول لكنه ليس كبول الآدمي، قالوا وهذا يدل على أنه معفو عنه بدليل وجودها في المساجد، فهذا دليل على أنه معفو عنها. أيضا كذلك المراد بالسباع ولكن غير الكلب، يعني المؤلف لم يستثني، ولكن لو كان الكتاب مفصلا لاستثنى الكلب، ولكن لم يستثني لأنه مر بنا والكلب نجاسته مغلظة، فإنما يخرج عنه من قليل أو كثير هو نجس، خلافا للمالكية الذين لا يرون نجاسة الكلب بدليل فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هل هي معفو عنها؟ فمثلا ريق، مثلا كذلك أيضا ما يتعلق بعرق الحمار، البغل، أيضا السباع، الخفافيش، الخفاش، هل لها تأثير أو لا؟ هذه الصحيح أنه معفو عنها لأنه مما يصعب التحرز منها، فهي تدخل فيما يقال مما يعم به البلوى، فإن مما يعم به البلوى يعفى عنه. قال وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان. وأما المذي فسبقا تكلمنا عنه يعني قبل قليل مر بنا فكرره المؤلف، يعني اختلاف العلماء في يسيره، وبخاصة إذا وقع على الثوب، إذا أصاب الثوب. إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم. يعني الذين يقترون هذه الحيوانات يتعاملون معها في ركوبها في سياقتها في تأكيلها في القرب منها يمسهم شيء منها، ولذلك عفي عنها. قال والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها. قال الإمام المصنف ولكن نحن نقول يعفى عنها لأن هذا يلتقي مع أصول هذه الشريعة، هذه الشريعة قامت على التخفيف على اليسر رفع الحرج، إذا من هذه الناحية نقول مقاصد هذه الشريعة تدل على أنه معفو عنها، وإن لم يرد نص من كتاب أو سنة يتعلق بالعفو عنها، ولكن مقاصد هذه الشريعة أصول هذه الشريعة أسسها التي قامت عليها تدل على أنه يعفى عن مثل ذلك. قال رحمه الله وفي النبيذ روايتان. النبيذ تعرفون هو الذي أيضا يتخذ خمرا والذي يتخذ من الزبيب وله طريقة خاصة، فهل كونه يصبح مسكرا أيضا يكون نجسا؟ المؤلف سبق أن تكلم عن الخمر وتكلمنا عنها وبينا أن واستدل بالآية وأنها رجس وأنها نجسة ويلحق بها كل مسكر، فهل النبيذ كذلك؟ وإذا كان كذلك فهل يعفى عن يسير؟ المؤلف ذكر في ذلك روايته. قال رحمه الله وفي النبيذ روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه، والثانية لا يعفى عنه لأن التحرز منه ممكن. قال رحمه الله وما عدا هذه وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه، ما أدرك الطرف منها وما لم يدركه، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير. يعني ما يدرك الطرف وما لا يدرك يقصد هنا مثل البول ونحوه والغائط، هذه النجاسات المغلظة. قال الإمام المصنف رحمه الله ليس هذا إجماعا الذي ذكره المؤلف، إنما هو يتكلم عن المذهب،